راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله طلاب العلم في الحلقة الرابعة من حلقات مادة العقيدة المستوى الرابع. في هذه الحلقة، في هذه المحاضرة بمشيئة الله، سنتحدث عن موضوع بعنوان كيف تكون عابدا لله سبحانه وتعالى دون ابتداع. كما تعلمون أن الواجب علينا تجاه الله سبحانه وتعالى هو العبودية الخالصة، العبودية الخالصة بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة. فيجب علينا أن نعبد قلوبنا لله سبحانه وتعالى بما شرع الله. الواجب علينا أن نعبد عقولنا لله سبحانه وتعالى بما شرع الله. الواجب علينا أن نعبد جوارحنا لله سبحانه وتعالى بما شرع الله. نبدأ أيها الأحبة في الله بكيفية إصلاح القلب، كيفية تعبيد القلب لله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نعبد قلوبنا لله فإننا نحتاج مع قلوبنا إلى أمرين اثنين. الأمر الأول هو التخلية، والأمر الثاني هو التحلية. التخلية المقصود بها أن نخلي قلوبنا من جميع النيات الخبيثة، نخلي قلوبنا من الشرك بالله، شرك المحبة، شرك الخوف، شرك الرجاء، شرك التوكل. نخلي قلوبنا من جميع أنواع الشرك، نخلي قلوبنا من النفاق والعياذ بالله، نخلي قلوبنا من الرياء، نخلي قلوبنا من إرادة الدنيا أي من المخلوقين بالأعمال الصالحة أي ولا يكون لنا هم في الآخرة. نخلي قلوبنا من الكبر، نخلي قلوبنا من الحسد، نخلي قلوبنا من البغضاء، نخلي قلوبنا من جميع النيات الخبيثة. ثم نملأ هذه القلوب، نملأها بالنيات الطيبة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى وشرعها لنا. نملأ قلوبنا بهذه النيات الطيبة، نملأ قلوبنا بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. نملأ قلوبنا بالإيمان بالقدر خيره وشره. نملأ قلوبنا بحب الله والخوف من وعيد الله والرجاء في ثواب الله. نملأ قلوبنا بالتوكل على الله، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نملأ قلوبنا بالصبر، نملأ قلوبنا بمحبة المؤمنين، نملأ قلوبنا بالتواضع لله سبحانه وتعالى. هكذا نصبح عبدنا قلوبنا لله، ونحذر من البدع في الإصلاح القلبي. نحذر من أن نملأ قلوبنا بشيء من البدع ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه البدع، هذا لا يجوز. مثال: نحذر من أن نتعبد لله بالحب وحده كما يفعل البعض، يتعبدون لله سبحانه وتعالى بالحب وحده دون خوف ودون رجاء. هذا يعتبر تعبد إصلاح قلبي بدعي. كذلك الظن بأن الله سبحانه وتعالى من عدله أنه يعذب من اتقاه، من ظن أن الله سبحانه وتعالى من مات موحدا تائبا الله عز وجل يعذبه، فقد ظن بالله ظن السوء. فكيف يتعبد الإنسان لله بظن السوء به في وعده؟ كذلك أيها الأحبة، أن نتعبد لله بالحب لكن كمحبة العشيق لعشيقه، هذا من البدع، ويجب أن نحذر، أن نحذر من التعبد لله سبحانه وتعالى بالمحبة العشقية. كذلك تسمية إصلاح القلب بغير ما سماه الله سبحانه وتعالى حب الله الخوف، إنما نسمي هذا الأمر بتصوف، نسميه بشيء من هذه التسميات المبتدعة التي هي تسميات مجملة تحتمل حقا وباطلا، يبتعد الإنسان عن ذلك. كذلك أن نتعبد لله بالظن بأن من تعظيم الله جل جلاله ألا نتوجه إليه مباشرة بالدعاء، بل نتخذ الشفعاء والوسطاء بيننا وبين الله، ندعوهم، نذبح لهم، ننذر لهم، نستعيذ بهم، نستغيث بهم ليشفعوا لنا عند الله، الظن بأن هذا هو من تعظيم الله ونتعبد لله بذلك، هذا من البدع التي يقع فيها بعض الناس، يجب أن نتخلص من ذلك. كذلك الوقوع في الشرك في الربوبية بدعوى الكرامة للأولياء، نعتقد أن الله قد أعطى هؤلاء الموتى بعض أمور تدبير الكون، فنسألهم ونقول أننا نسألهم مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من تدبير أمر هذا الكون، فنعتقد في هؤلاء الأولياء أنهم يتصرفون في أمر الكون، هذا من البدع في إصلاح القلب. ننتقل أيها الأحبة في الله إلى السلوك، كيف نصلح سلوكنا، نعبد جوارحنا لله سبحانه وتعالى، نعبد جوارحنا لله جل جلاله بالكف وبالعمل، بالكف أن نكف جوارحنا عن جميع أنواع الشرك، شرك الذبح، شرك النذر، الشرك المتعلق بالجوارح، شرك الطواف بغير بيت الله بنية التعبد للمطاف به ونحو ذلك، كما يطاف بالكعبة، هذا أي شرك يتعلق بالجوارح يجب على الإنسان أن يتخلص منه ويتعبد لله جل جلاله بالكف عن ذلك، الكف عن أنواع البدع. يتوجه الإنسان إلى المقابر ويتعبد لله سبحانه وتعالى عند القبور رجاء قبول عبادته، هذا يجب أن يكف الإنسان نفسه عن ذلك، يكف الإنسان نفسه عن معصية الله جل جلاله. وبعض الناس يقع في تلك المعاصي كالاحتفال بالمولد النبوي وهو يظن أنه يتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك، يكف الإنسان بدنه، يجب أن نكون عبيدا لله في جوارحنا بكف هذه الجوارح عن الشرك وعن البدعة وعن المعصية، ثم نعمل بهذه الجوارح في الإتيان بما افترضه الله سبحانه وتعالى علينا، نستكثر من النوافل، نعمل بجوارحنا في إصلاح دنيانا بنية صالحة لتكون كل عمل نقوم به في هذه الدنيا عبادة لله جل جلاله، بر الوالدين، صلة الأرحام، حسن الخلق مع الجيران، العمل والكد والكدح ترجو به وجه الله، تكون عابدا لله جل جلاله، اجعل حياتك كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، كل أعمالك المباحة والعاديات حولها إلى عبادات بهذه النية الصالحة، هكذا أنت تكون عبدت جوارحك لله جل جلاله. تنتبه من البدع المتعلقة بالسلوك، تبتعد عن ذلك. فمثلا لا، ليس بشرط حتى تكون عابدا لله أن تتخذ ملابس معينة مختلفة عن ملابس الناس حتى تظهر أنك عابد لله جل جلاله، فتتخذ لباس معين، تتخذ ربطة معينة على الرأس، تتخذ لون معين، هذا من البدع، لا يحتاج ذلك. حتى تكون عابدا لله لا يحتاج أن تتميز عن الناس بلباس خاص تسمي هذا لباس العباد. كذلك أن تنقطع انقطاعا كاملا عن الدنيا تعبدا لله وترى أنها بهذا تصلح آخرتك، هذا من التعبد لله سبحانه وتعالى بالبدع. اتخاذ أماكن للعبادة غير المساجد والخلوة فيها، تتخذ الكهوف، تتخذ المغارات، تتخذ أشياء من هذا القبيل ثم تتعبد لله سبحانه وتعالى فيها، هذا من اتخاذ أماكن، من اتخاذ أماكن يتعبد فيها. هذه الأماكن لم يرد في الشرع أنها مخصوصة بتلك العبادات. ابتداع عبادات أذكار بهيئات معينة، هذا كله من البدع في إصلاح السلوك، ينبغي لنا أن نجتنب ذلك. كذلك إهمال العمل بالأسباب، يترك الإنسان العمل بالأسباب ويقول أنا معتمد على الله سبحانه وتعالى، مفوض أمري إلى الله، وهو متواكل وهو ليس بمتوكل على الله. إهمال الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى والتي جربها الناس في الوصول إلى النتائج، ثم يريد الإنسان أن يصل النتائج من غير العمل بالأسباب، نقول هذه من البدع المتعلقة بالسلوك. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى، جزاكم الله خير. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود، ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه. وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه. ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها. ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب. ومنها حج البيت، فيتعلم أركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام. فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله معاشر طلاب العلم. وقفنا قبل الفاصل أنه ينبغي لنا أن نعبد جوارحنا لله سبحانه وتعالى، وقلنا أن تعبيد الجوارح لله يكون بكف هذه الجوارح عما حرمه الله عز وجل علينا. نكف هذه الجوارح عن الشرك بالله، عن الابتداع في دين الله، عن الوقوع في معصية الله، لتكون جوارحنا عابدة لله. ثم نستخدم هذه الجوارح في أداء الفرائض، وهو أحب ما تقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، أن يتقرب إليه بما افترضه عليه. ثم نستكثر من النوافل، ثم نجعل حياتنا سواء الأمور العادية العاديات المباحات، نجعلها كلها نطلب بها وجه الله لتتحول إلى عبادات. هكذا نكون عبدنا جوارحنا لله. وقلنا نحذر من دخول البدع علينا فيما يتعلق بتعبيد الجوارح لله. فمثلا من دخول البدع أن يتخذ الإنسان ملابس خاصة كما ذكرنا، هذا من البدع، أن تتخذ ملابس خاصة تتميز بها عن ملابس الناس بدعوى أن هذه ملابس تدل على أن هذا الإنسان عابد لله، كاتخاذ الصوف أو غير ذلك، هذه من البدع في الملابس. كذلك الانقطاع الكامل عن الدنيا، يقول الإنسان أنا طلقت الدنيا طلاقا تاما وعلامة وصوله إلى الطلاق الكامل للدنيا أن ترى زوجته كأرملة وأولاده كاليتامى، ويتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك، ويظن أن آخرته لا تصلح إلا بمثل هذا الطلاق. هذا من البدع التي ينبغي أن يحذر منها، وهذه البدع تشوه صورة الإسلام وتشوه صورة المسلمين وتصد الناس عن الدخول في دين الإسلام. كذلك يا إخوان، أن يتخذ الإنسان أماكن للعبادة غير بيوت الله، يتخذها خلوات، يذهب إلى المغارات، يذهب إلى الكهوف، يذهب إلى الصحارى، ثم يتعبد الله هناك في تلك الخلوات، وينقطع عن الجماعات وعن الجمع. هذه من البدع. كذلك اعتداء عبادات وأذكار بهيئات معينة وأعداد معينة، لم يرد في الشرع بذلك العدد، ولم يرد في الشرع بتلك الهيئة بتلك الكيفية، هذا يعتبر من البدع. كذلك يا إخوان، من البدع أن يهمل الإنسان العمل بالأسباب، يهمل الإنسان العمل بالأسباب، يقول متوكلا على الله. كذلك من البدع في إصلاح السلوك أن يهمل الإنسان الالتزام بشرع الله عز وجل من الاتيان بالأوامر واجتناب النواهي، يرى أنه قد وصل في العبودية إلى مكان خلاص أحبه الله، فإذا أحبه الله إذن هو يفعل ما يشاء لأنه صار مدللا عند الله. من قال هذا الكلام ويسمون ذلك بمرتبة اليقين أو غير ذلك؟ هذا لا ينفع ولا يصلح أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بترك الشرع. كذلك إهمال ولاء المؤمنين والبراء من الكافرين، وإهمال إنكار المنكرات، ويكون الإنسان سلبي ويقول أنا أتعبد لله سبحانه وتعالى بأن أكف عن الناس شري وخيري، نقول لا، هذا غير صحيح، غير صحيح تهمل هذا الولاء والبراء، وتهمل إنكار المنكرات، وتهمل الجهاد في سبيل الله، وتقول أنا بهذا أنا عابد لله سبحانه وتعالى. لا يتعبد الله بهذا. لا يتعامل أيضا مع الجن بدعوى الكرامة فيقول أنا الجن أصبحوا يخدموني. هذا التعامل مع الجن بأن يقوم بخدمتك لا يكون هذا إلا بمقابل، فلا يصلح أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بالتعامل مع الجن. كذلك أيها الأحبة في الله، يجب علينا أن نعبد عقولنا لله سبحانه وتعالى. كيف نعبد عقولنا لله جل جلاله؟ نقوم مع عقولنا بأمرين اثنين. الأمر الأول أن نكف هذه العقول، نمنع هذه العقول من ثلاثة أمور: أن نمنع هذه العقول من التفكر في كيفية ذات الله وفي كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، يجب أن نكف عقولنا عن ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لم نرى ذاته، ولأن الله ليس له مثيل فنقيس عليه، ولأنه لم يردنا الخبر الصادق الموضح لكيفية صفات الله، فوجب علينا أن نتعبد لله بمنع عقولنا من التفكر في ذات الله وفي كيفية صفاته. الأمر الثاني أن نتعبد لله عز وجل بكف عقولنا عن التفكر فيما حرمه الله عز وجل علينا، أي في الوصول إلى المحرمات. لا يصلح أن يستلقي الإنسان على ظهره ويتخيل الصور العارية، يتخيل كيف يصل إلى معاملة ربوية، معاملة محرمة، كيف يسرق مال، كيف. لا يصلح هذا. يجب أن نتعبد لله عز وجل بكف عقولنا عن التفكر في الوصول إلى ما حرمه الله عز وجل علينا. كذلك أن نكف عقولنا عن التفكر في العبادات التي حكمتها تعبدية، فنتفكر في حكمتها. لماذا صلاة الفجر ركعتين وصلاة المغرب ثلاث؟ ما الحكمة من ذلك؟ لماذا نطوف حول الكعبة سبعة أشواط؟ هذه عبادات حكمتها تعبدية، حتى تكون عبدا لله أن تتعبد لله بذلك العدد، بذلك الزمن، في ذلك المكان، بتلك الكيفية، تكون عابدا لله ولا تبحث عن الحكمة، طالما أن تلك الحكمة لم يرد ذكرها في الشرع، أخفاها الله عز وجل علينا في الشرع. فلا يصلح للإنسان أن يعمل عقله في ذلك. فمن التعبد لله أن تمنع عقلك عن هذه الأمور الثلاثة: عن التفكر في ذات الله وكيفية صفاته، عن التفكر في العبادات التي حكمتها تعبدية فتتفكر في حكمتها، أن تتفكر في الوقوع في المحرمات. لا، تعبد لله بمنع عقلك عن ذلك، ثم تعبد لله عز وجل بتشغيل عقلك في طلب العلم الشرعي. هذا من أعظم العبادات، أن تتعلم دين الله جل جلاله، ما أمرك الله عز وجل به، ما نهاك الله عز وجل عنه، ما أخبرك الله عز وجل به، فستتعلم خبر الله فتؤمن به، وتتعلم ما طلبه الله فتمتثله فعلا أو تركا. هذا هو الواجب عليك في في في إصلاح عقلك والتعبد لله، أن تتعبد لله بدراسة أسماء الله عز وجل وصفاته، فتتفهم معانيها وتتعرف على الله سبحانه وتعالى. هذا العقل يحتاج إلى هذا النوع من العبادة. كذلك أن تتفكر في أمور النافع الدنيوي ومجال التخصص الذي أنت فيه، وتعمل عقلك في هذا المجال، وتتعبد لله سبحانه وتعالى بأنك تريد خادما لأسرتك ولمجتمعك ولأمتك، بأن تكون على ذلك الثغر من ثغور العلم النافع الذي ينفع الناس في دنياهم، وتتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك حتى يرفعك الله جل جلاله. ينبغي أن نتجنب البدع في إصلاح العقل وفي تعبيد العقل. إياك أن تجعل عقلك ميزانا للوحي، فتقول هذا الخبر أقبله لأنه يوافق عقلي، وهذا الخبر لا أقبله لأنه لا يوافق عقلي. إياك أن تجعل رأيك، أن تجعل هواك، أن تجعل ذوقك، أن تجعل وجدك مقياس للشرع. هذا من الغلو في تعبيد العقل لله، أن تجعل هذا العقل ميزانا للوحي. أيضا من البدع التي تقع في إصلاح العقل أن يهمل الإنسان العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي في الكتاب، في كتاب الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا أنا من شأني عندي طريقة أخرى غير طريقة العلم الشرعي. طيب ما طريقتك الأخرى؟ قال أبقى في رياضات روحية وأبقى في ذكر، هو أذهب إلى مغارة من المغارات حتى يصل الأمر إلى الكشف. كيف الكشف؟ قال يصلني العلم لا عن طريق المعتاد، عن طريق الكتاب والسنة والقراءة والورق وحدثنا فلان عن فلان، لا، أنا أريد أن أصل إلى العلم الشرعي عن طريق القلب مباشرة، ما يكشف لي من الحجب، فأطلع على ما في اللوح المحفوظ والعياذ بالله من المعتقدات الضالة المبتدعة في إصلاح العقل. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى بإذن الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع، أو أربعة دون الخامس، وهكذا. فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته، فيزيده ذلك غما وحزنا. لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان. ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث، أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب. قال النووي رحمه الله: وفي معناه، أي معنى التناجي، ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه، لأن العلة موجودة. فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين: الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي، الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه، وإلا حرم. فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه، فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه، فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة. وقفنا عند إصلاح العقل، أن العقل لا يصلح أن يكون ميزانا للشرع، وكذلك بعض الناس يتعبد لله بالنسبة للعقل في أن يتخذ مصادر أخرى غير الكتاب والسنة في تعلم أمور الدين، فيتخذ الإنسان الخواطر، الواردات، الإلهامات، الرؤى والمنامات، رؤية الأموات، يرى الميت في نومه ثم يقول له كذا وكذا، ويقول هذا أنا خلاص أنا أتعلم ديني من هذا، الهواتف من الجن، القصص والحكايات. لا يصلح هذا. في التعامل مع العقل، في تعبيد العقل لله، لا تجعله ميزانا للوحي فتبتدع، لا تجعل هناك مصادر أخرى غير الوحي الإلهي تستمد منها معرفة الدين. إياك أن تجعل أن القلب هو أساس المعرفة فتقول ما يكشف لي. لا شك أن الإنسان العالم الذي يقرأ في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنكشف له بعض المعاني، هذا شيء. وأن يكون لا، هو الكشف هو المصدر، من غير أن تعتمد على كتاب الله ولا على سنة رسول الله، إنما اعتمادك على الرياضات الروحية ونحو ذلك فتقول أنا أصل للعلم، هذا من البدع في إصلاح العقل. أقول يا إخوان، كيف تكون عابدا لله؟ احذر الزهد البدعي وكل ما يتعلق به، سميناه زهد بدعي، زهد يعني من باب التنزل، وإلا هذه لا يعتبر زهد، هذه بدع، هذه رهبانية، لكن نسميها كمصطلح زهد بدعي، لأنهم يسمونها زهد، لكنه ليس هو الزهد الشرعي، إنما هو الزهد البدعي. إياك أن تتعبد لله جل جلاله بالزهد البدعي، ومن ذلك الانقطاع الكلي عن الدنيا، من ذلك ترك الطيبات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فتتعبد لله بترك الطيب من المأكولات والمشروبات وتقول أنا أتعبد الله بذلك. لا، تترك، تحذر في الزهد البدعي عبادة الله بالحب وحده دون خوف ولا رجاء، فيصبح هذا الحب عشق إلهي. فإذا كان هذا العابد امرأة فهي تتخيل الرب جل جلاله كرجل عياذا بالله، أو رجل يتخيل الإله كامرأة، وهكذا ويصبح عشق إلهي. لا تتعبد الله عز وجل بالجبر بأن تهمل الدعاء والأسباب الشرعية وتقول خلاص يحصل لي لأن أنا إنسان لي مكان عند الله يحصل هذا الأمر بدون الاتيان بالأسباب الشرعية. أو تحرص على الزهد في اللباس فتترك ما أنعم الله عز وجل، لا تري الله عز وجل نعمه عليك في لباسك، وهكذا من الزهد البدعي في اللباس. احذر الزهد البدعي، لا تتعبد لله بالزهد البدعي. احذر التعبد البدعي، احذر التعبد البدعي بأن تتعبد الله في الخلوات، في أماكن خاصة غير بيوت الله سبحانه وتعالى. إياك أن تتعبد لله في أماكن لم يشرع الله سبحانه وتعالى التعبد فيها، فتذهب إلى تلك الكهوف وتلك المغارات وتبقى بالأربعين أو تبقى بأيام معدودة، احذر ذلك. أن تتعبد لله بعبادات من الأذكار والصلوات والصيام، لكنها هي من جهة صلاة، صيام، صدقة، أشياء، لكن من جهة أخرى أنت تتلاعب بأسبابها، تتلاعب بكيفيتها، تتلاعب بزمانها، تتلاعب بمكانها. بمجرد أن تغير المواصفات الستة الثابتة المشروعة في العبادة تتحول إلى عبادة بدعية إضافية. التعبد لله لا بالاستقامة، إنما طالبا نيل الكرامة، لا تتعبد لله بذلك، تترك يعني الأسباب وتريد نيل الكرامات وخوارق العادات، وكل كلامك حصل لي كذا وكرامة، حصل لي كذا كرامة، وهكذا لا يصلح هذا. التعبد لله بتعظيم الشيوخ تعظيما تصل بهم أن تتلقى منهم التحليل والتحريم، وتتعبد الله بذلك، وتقول أنا بين يدي شيخي كالميت بين يدي المغسل. لا، لا تفعل ذلك، ولا تتعبد الله بهذه الأمور. لا تتعبد لله بتعظيم المشاهد والقبور، وهذه طامة كبرى. أن تتعبد لله بما يوصلك إلى غضب الله، أن تتعبد لله بما يوقعك في الشرك بالله، فتذهب إلى القبور وتصلي هناك وتقرأ القرآن هناك وتدعو الله عز وجل هناك، ترجو من الله أن يتقبل منك تلك العبادات، فإن هذا الأمر قد تجاب في بعض الدعوات، فتظن أن الذي أجابك هو ذلك الميت، فتتوجه فيما بعد لأولئك الموتى، تتوجه إليهم بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر، فتقع في الشرك الأكبر. لا تتعبد الله عز وجل بذلك. إياك والوقوع في شركيات تناقض توحيد الألوهية، تعتقد أن هذا الولي له مكانة وكرامة عند الله، لكن تقول هذا الولي ليس له شأن في الربوبية، ليس هو خالق وليس هو مالك وليس هو رازق وليس هو مدبر، لكن له كرامة عند الله. طيب ماذا؟ فأنا أتعبد لله بأن آتي إلى هذا الميت فأذبح له، أنذر له، أستعيذ به، أستغيث به من أجل أن يشفع لي عند الله. هذا هو فعل المشركين الأوائل، احذر من ذلك. وأنت تظن أنك معظم لله، حتى قال بعضهم أنتم تعظمون ملوك الدنيا أكثر من تعظيمكم لله. قيل لهم كيف ذلك؟ قال إذا جاء الواحد منكم إلى ملوك الدنيا أخذ له شفيع، أخذ له واسطة. أما إذا جئتم إلى الله وأنت إنسان يعني ليس لك كرام، ليس لك مكانة عند الله كبيرة، تأتي إلى الله مباشرة وتقول يا الله اغفر لي، يا الله ارزقني، يا الله رد غائب، يا الله اشفي مريضي، هكذا من غير واسطة من غير شفيع، أن يقول أنتم تعظيمكم لملوك الدنيا أكثر من تعظيمكم لله. استغفر الله. وهل الله جل جلاله يحتاج في العبادة إلى شفيع وإلى وسيط؟ هل الله سبحانه وتعالى لا يعلم حال عباده ولا يعلم احتياجهم؟ الملك هل يعلم حال الناس؟ هل يعلم صادقهم من كاذبهم؟ الملك هؤلاء الشفعاء الذين شفعوا عنده هو يحتاجهم، ولذلك عندما يشفعون لا بد أن يجيب هذا ويجيب هذا، أما يردهم في كل مرة لا، لا يمكن ذلك، لن يعملوا معه. أما الله سبحانه وتعالى فهو غني عن عباده، ينبغي للإنسان أن لا يقع في مثل هذه الشركيات ويتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك. نختم هذا الدرس بالنشاط الموجود عندكم في المذكرة وهو يتعلق بهذه الأسئلة. بيّن خطر البدع مستعينا بأبحاث خارجية مع التمثيل لبدع من الواقع. أريد منكم وأنت تجيب على هذا السؤال أن تبشع البدعة إلى نفسك، تبغض البدعة إلى نفسك، وتنظر إلى المبتدع بصورته الحقيقية، أن هذا المبتدع مفتري، أن هذا المبتدع بعيد عن الله. يجب أن نبشع صورة المبتدع وصورة البدعة في نفوسنا، ونبغضها إلى نفوسنا تبغيضا كبيرا. اشرح باختصار الطريقة التي يمكن بها معرفة البدعة مخاطبا صاحب بدعة بذلك. كيف تجيب؟ تقول ننظر إلى البدعة، هل هي في الدين أم في الدنيا؟ فإذا كان في الدنيا هذه ليس داخل هذه بدعة لغوية، وإذا كان في الدين ننظر إلى السبب المقتضي لإيجادها، فإذا كان السبب المقتضي لإيجاد هذه البدعة كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحض عليه ولم يفعله ولم يفعله الصحابة، فيكون هذا الأمر بدعة. أما إذا كان السبب المقتضي لإيجادها لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه نتج بسبب تقصير المسلمين في الإتيان بالأمور الشرعية، فهذا يعتبر محرم وبدعة. لكن إذا لم يكن ناتجا عن تقصير المسلمين غالبا هذا يكون من باب المصالح المرسلة. ما وجه كون البدعة خطرا كبيرا على الدين؟ تجيب على هذا، وهذا يدخل في الأول، هذا يبغض للنفس هذه البدعة. ما الأصل في العبادة؟ المنع من الإباحة، معلل الموضح ما تقول. ما الفرق بين البدعة الحقيقية والإضافية؟ وأيهما أشد خطرا على الدين؟ ومن المراد بالبدعة الكلية؟ أرجو أن تجيبوا على هذه الأسئلة ليكون موضوع البدعة يعني محاط به على حسب ما عندكم من المذكرة قدر الاستطاعة، وجزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل السنة، وأن يجنبنا البدعة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها